ركعتين بنية ولا توضأ ما صلى ركعتين. إذن هناك من قال لابد أن يخصى بنية، نية نية خاصة، وهناك من قال لا. الظاهر يعني بعد هذا البيان لما ذكر في المذهب، الظاهر أنه يصح يصح الإيتار بركعة غير مسبوقة بشفع، ظاهر هذا. ولكن لا ينبغي للمرء أن يكون ذلك ديدنه بحيث يقتصر على ركعة واحدة بعد العشاء مثلا. ينبغي الإنسان أن لا يبخس نفسه وأن لا يعني يقتصر على ركعة، أما إن اقتصر فإن ذلك يصح إن شاء الله. ولأن هذه صلاة منفصلة، وإذا كانت منفصلة بسلام فما فليست للذي قبلها علاقة بها، ولورود ذلك عن بعض السلف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي الصبح صلى ركعة، أو إذا خشيت الصبح صليت ركعة توتر لك ما قد صليت أو توتر له ما قد صلى. هذا الحديث والله أعلم، والله أعلم، يمكن أن يؤخذ منه أنه لا يشترط للركعتين اللتين تسبقان الوتر نية خاصة. ليه؟ لأن قال صلاة الليل مثنى مثنى وإن خشي، معناها أنت تصلي حتى إذا يمكن أنك قد سلمت من ركعتين ثم خشيت أن يطلع عليك الصبح فتصلي ركعتين، فقد فاتتك النية الخاصة. فهذا الحديث فيه دليل على هذا، وصلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم فوات الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وقد سبق لنا الحديث متفق عليه، وقد سبق لنا أن عرفنا بأن هذا هو الغالب على صلاة الليل وهو السهل المتيسر، فلا ينبغي أن يعتمد على هذا الحديث لترد صور نافلة الليل وصلاة الليل، وهو حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثلاثا متصلات وصلى خمسا متصلات مفصولة الأربع الأولى منهن بتشهد من غير السلام ثم ركعة وهكذا، فلا ينبغي أن يعتمد على هذا الحديث لترد بقية الصور الواردة في نافلة الليل، وإنما هذا هو الغالب وهو المتيسر وهو السهل. إذن يعني هذا الحديث الذي ذكر فيه دليل على ما قلنا من عدم شرطية النية الخاصة للشفع، فخشية طلوع الفجر يمكن أن تحصل والمرء يصلي، ويمكن أن تحصل وهو خارج الصلاة، فإذا حصل وهو يصلي فلا يمكنه تخصيص الركعتين بنية لفوات محلها فيتم المراد من الاستدلال هذا. ثم إن المعروف في مذهب مالك هو الجهر، استحباب الجهر بنوافل الليل والإصرار بنوافل النهار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ويسر في الليل كما صح من حديث عائشة رضي الله عنها، ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت، المراد بالحجرة صحن البيت، من في الحجرة وهو في البيت، على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت، معناه المراد بالحجرة هنا صح لأنه محجور ممنوع عن الغير. ومنها حديث أبي هريرة عنده أيضا قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا، المعنى ذلك أن ذلك بحسب الحال، فإذا كان خاليا أو مع غيره فالأمر يختلف بحسب الحال. ومنها حديث الحجازة في مروره صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهو يخفض صوته، ومر بعمر وهو يرفع صوته فلما اجتمعا عنده سألهما فقال أبو بكر أسمعتما الناجي، يعني قالوا لما رفعت، قال لما خفضت، فقال أسمعت من ناجيت، يعني ربنا يسمع، لا بد من تحريك الشفتين، مش يعني قراءة في النفس، لا بد من تحريك الشفتين واللسان، ما إذا صمت الإنسان فهذا ليس ذكرا، هذا ليس قراءة، نعم هو ذكر قلبي، إذا لم ينطق الإنسان هو ذكر قلبي، لكن هذا في غير الواجب، أما القراءة فلا بد فيها من تحريك اللسان والشفتين. إذا قال أسمعتم الناجيت، يعني أنا أصار ربي وأناجيه مناجتي المصارة فهو يسمعني. وقال عمر أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. باش كل واحد كان عنده شيء ما كانش يعني يفعل هذا من غير قصد ومن غير مقصد، يعني له مقصد كان يتلقاه من هذا الشعر ومن هذا الإصرار. وهو الإنسان يعبد الله تعالى مش حتى العبادة، صح العبادة ربما يعزب عن الإنسان أو لا يعرف الحكمة منها، لكن الأعمال تاع المكلفين تصان عن العبد، أعمال العقلاء أفعال العقلاء تصان عن العبد. الإنسان يفعل شيئا لغرض، فهو كان يسير لهذا، علل إصراره بهذا، وعمر علل جهره بهذا. إذا الأوائل قال أسمى، نعم قال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا. فقال لعمر الوسطية، الوسطية من هناش في الشرع باللي موقع جغرافي يعني من ناحية قرب العصام الوسط يقولوا العامة يعني ارفع من صوتك قليلا. وقال لآل عمر قليلا، فعليم أن تأخذ هذا من كل حاجة يقفيها الوسط. يعني نحب نقول لكم كلمة الوسطية التي شاع حديث الناس عنها في هذا الوقت، يعني الوسطية كأنها أصبحت في أذهان بعض الناس هي التي لا بد فيها. قال بيضوك حل، قال شب، قال أخبار مش عارف، قال كذا. لا، الوسطية هي الدين، من فهم الدين الفهم الصحيح على قول الوسطية. إذا قال لأبي بكر ماذا؟ ارفع شيئا. وقال لعمر وقال لعمر اخفر من صوتك شيئا. هذا من سنن أبي داود والترمذي. ومراد أبي بكر بقوله يسمعت من ناجيه أن ربي الذي أناجيه أي أصاره يسمعني، فإنه يعلم السر وأخفى، فلا حاجة إلى الجهر. وقول عمر أوقظ الوسنان يعني النائم، أي ثم من غير واو، يعني الذي ليس مستغرقا في نومه. وأطرد الشيطان يعني أن الجهر أنشط لي وأعون على إبعادي وسوسة الشيطان بالفتور والغفلة. فكان لكل منهما رضي الله عنهما مقصد بما فعلاه، هذا الجهر. وأما الإصرار بنوافل النهار فبقياس على صلاتي الظهر والعصر. لكن من جهر في نوافل النهار وأسر في نوافل الليل إذا لم يكن بحضرة جماعة يشوش عليهم فلا غير عليهم بذلك. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحيانا، يسمعهم أحيانا في صلاتي الظهر والعصر. وهذا في الفريضة المعتاد الإصرار بها، المعتاد الإصرار بها مثل النافلة. ذهب النووي إلى أن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليس مقصودا. النووي في الله أعلم في شرحه على صحيح مسلم قال بأن الجهر، جهر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من القرآن في الصلاة السرية ليس مقصودا، بل هو ناشئ عن استغراقه وتدبره لما يقرأ. الظاهر أن ذلك مقصودا لماذا؟ لما فيه من شد انتباه المأموم ولبيانه ما يقرأ في تلك الصلاة. الله جاء في النوادر عن مالك يعني له صلة لما نحن فيه قال ومن شأن الناس في قيام الليل يرفعون أصواتهم بالقرآن. وقال عن من يتنفل بالنهار إن كان خاليا لا يسمع أحدا فلا بأس بذلك. كان خاليا، معنى خاليا يعني واحد يجمع يسمعهم. كان احيانا تكون في المسجد لا جمعين في المسجد، وعلي لما اصحابه يبقى يجمع. من طلب منك ان تتبرع بالقرآن على الناس. اذا كان لك صوت حسن فاسمع نفسك. ومن شأن الناس في قيام الليل يرفعون اصواتهم بالقراءة. وقال عمن يتنفل بالنهار إن كان خاليا لا يسمع أحدا فلا بأس، وهي رواية ابن القاسم. وقال عنه ابن نافع لا بأس بالجهر في النافلة بالنهار ولعله أقوى له. قد تنفعه الجهر لأنه أقوى، يعني قال لا بأس يعني. يعني هذه مسألة لو كان واحد عام بيشوفك في الجهاز بالصلاة بالنهار بشوفك ليه؟ لأن الناس يعني كأن الناس صار عندهم جار في القراءة في النافذة مثلا في النهار كأنها مخالفة شرعية، وهذا ليس كذلك. غاية ما في الأمر أن الإنسان إذا كان بحضرة جماعة فليسير وضع، هذا هو المعنى. فلا ينبغي أن يغالى في هذه المسائل فتصبح يعني كأنها كأن مخالفها خرج عن الشرع. ومشروعية الجهر مقيدة بما إذا كان لا يشوش على مصل آخر للحديث الوارد في ذلك، وهو حديث مناجاة المصلي ربه وقد تقدم. فقرة موالية فقر. ثم قال رحمه الله تعالى: وأقل الشفع ركعتان، ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، ويتشهد ويسلم، ثم يصلي الوتر ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين، وإن زاد من الإشفاع جعل آخر ذلك الوتر. هذا ذكر هنا أقل الشفع. أجل أقل الشفع قلنا بأن الشفع يعني أقل، هذا وإلا كل ما ليس بمفرد فهو شفع. فأقل الشفع ركعتان، إن زاد يزيد، إن زاد يزيد، لكن إن زاد يعني يعلم مثلا بأن هذه راتبة. ثم ذكر ما يقع في الأولى، وهو أنه يقرأ في الأولى بالأولى فالركعة الأولى صورة الأعلى باسم ربك الأعلى، وفي الثانية يقرأ قل يا أيها الكافرون، وذكر أنه يتشهد ثم يسلم لأنه ليس في المذهب ثلاث ركعات متصلات. ثم يصلي الوتر ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وقل هو الله أحد، هذا ثابت، هذا الذي سمعتموه من قراءة سبح والكافرون والقل هو الله أحد ثابت، وفي رواية زيادة المعوذتين وهذه أيضا ثابتة لا بأس. فإن اقتصر على الإخلاص فذاك، وإن قرأ المعوذتين مع ذلك فأيضا هذا ثابت، فكلاهما ثابت. وأنتم ترون بعض القراء والله بعض اقتصروا على صوت الإخلاص وهذا ثابت. وإن زاد من الأشفاع يعني وإن لم يقتصر على وإن زاد من الأشفاع جعل ذلك جعل آخر ذلك الوتر، يختم به وهي ركعة بالمذهب. هذا هو مراده، هذا هو مراده، هذا المراد هو هذا، وهو هذه الرات لا يزيد عليها بركعة الوتر. من هذا لا يزيد في صلاة، لا يزيد، لكن من شاء أن يصلي يأتي براتبة العشاء ثم ينام ثم يصلي ثم يصلي. أما من اقتصر على راتبة العشاء وأراد أن ينام ولا يريد أن يصلي، وسيأتي الكلام على من أوتر ثم أراد أن يصلي، لكن هنا نتكلم على من صلى العشاء وأراد أن يكتفي بذلك، فليأتي بالراتبة ويوتر تماما. له أن يصلي راتبة العشاء، له أن يصلي راتبة العشاء، هنا احنا فهمنا كلمة الشفع مع المقصود بها، له أن يصلي راتبة العشاء، ثم إن أراد أن يصلي بعد إذن فليصلي وليختم بالوتر، وسيأتي الكلام عليه. لكن كثير من الناس يصلي راتبة العشاء ويريد أن لازم فيصلي الوتر. واضح؟ الراتبة لا تفتقر إلى نية خاصة، ركعتان عقب العشاء الراتبة، الراتبة لا تفتقر إلى نية خاصة. بأي نية يصلي؟ ما هي النية التي يصلي بها؟ هل هناك نية مناقضة؟ هي الصلاة التي تفتقر إلى نية صح؟ ماذا الفرق؟ تفتقر إلى نية. أنت داخل المسجد، أنت داخل المسجد تصلي ركعتين، كيف تسميان؟ صليت الظهر ثم قمت تصلي ما أدنى ركعتها، صليت العشاء وصليتها ما بيك، فما كانش هناك شيء يراقبها حتى تحمل عليه. واضح؟ أي رافضة لكش مثلا نويت بأنها صلاة استخارة ولو صليتها بنية الاستخارة لكانت رافضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يصلي ركعتين من غير الفريضة وهذه ليست فريضة. إذا صليت راتبة العشاء صليت راتبة العشاء ثم استخرت بعدها كانت استخارة مشروعة. فهمت كيف؟ إذا صليت بعد العشاء ركعتين فهي الراتبة. ربما المسألة تطرح في شيء آخر، مثلا في صلاة التراوية الناس يصلون من العشاء ثم يقومون يصلون 13 أذلنا الله. نعم هنا يظهر الله أعلم يظهر لأن راتبة العشاء لا تدخل في ذلك الصلاة، لأن راتبة العشاء من شأنها أن تؤدى منفردة. صلاة راتبة العشاء من شأنها الانفراد وليس بداخلة في صلاة ممكن. ولذلك انظر في رمضان الماضي قلنا ليكون الناس الذين يؤمون عباد الله سبحانه وتعالى يعني يتراحون قليلا بعد العشاء، فمن أراد يعني والله ليكون أم الناس يقوم هو بعد العشاء يصلي ثم بعد ذلك يصلي للناس هذه الناس. وربما نازع بعض الناس في هذا فقال تدخل، ولا سيما الذين يصلون 13 ونحو ذلك. طيب نرجع، الشفع جمع أشفاع هو الزوج، فإذا صلى المرء راتبة العشاء وأراد أن يكتفي بذلك من صلاة الليل فليوتر بعدهما ويقرأ في الركعات الثلاث بما ذكره المؤلف، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر في الأولى بسبح اسم ربك ربك، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، والمعوذتين. كلمة معوذات تطبق على هاتين السورتين مع سورة الإخلاص أيضا، وقد ورد ذلك في الصحيح. هذا الحديث في سنن أبي داود والترمذي، لكن الظاهر من قولها يقرأ في الوتر هي قالت كان يقرأ في الوتر، والوتر كما نعلم يقرأ في الوتر هنا كم ركعة؟ إذا الظاهر وسيأتي ما يعارض هذا، الظاهر أن قولها كان يقرأ في الوتر معناها كان يصلي ثلاث ركعات متصلات، لأنه لو كان يصلي اثنتين ويفصلهما بسلام ويصلي ركعة ما تسميش المجموع، هي المجموع صحيح وتر من ناحية، لكنه في الحقيقة لأن هذا الوتر كان يختم به كان يوتر به، وحيث كان يوتر به فإن الظاهر من قولها أنه كان يصلي ثلاث متصلات. ولو كان هذا الحديث وحده، لو كان هذا الحديث وحده ولا مخالف له لقلنا بأنه إنما تشرع قراءة الصوت الأعلى والكافرون والمعوذات فيما إذا صلى الإنسان ثلاثا متصل، لكن ما جاء خلاف ذلك كما ذكرناه بعده يعني يسكت. قالت لكن الظاهر من قولها يقرأ في الوتر أنها تعني ثلاث ركعات متصلات، لأنها بذلك القيد يصدق عليها كونها وترا، وإلا لكان موترا لواحدة، فتكون قراءة هذه الصور بهذا الحديث خاصة بمن أوتر بثلاث متصلات، وليس في المذهب الإيتار. وقد قوى هذا الظاهر ما في رواية النساء من زيادة ولا يسلم إلا في آخرهن، أي يتم تماما يعني الاستدلال على الحكم هذا، لكن هذا الذي رأيته قد يرده ما في سنن الدارقطني في باب الوتر بخمس أو ثلاث من حديث عائشة رضي الله عنها، فإن فيه التصريح بالفصل مع قراءة تلك السور في الانضباط. الوتر كلمة الوتر عند في الأحاديث وعند الفقهاء كيف تسمع كلمة الوتر شكرا؟ كلمة الوتر تطلق على ركعة، تطلق على ثلاث، تطلق على خمس كما قلنا. طيب إذا يطلق تارة على مجموع صلاة الليل، لأن يعني صلاة الليل وتر، فيطلق على مجموع صلاة الليل كما هو ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن. بعض الناس أخذ من هذا الحديث وجوب الوتر أوتروا يا أهل القرآن. رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن هذا إطلاق، ويطلق أخرى على ما تختم به صلاة الليل، هذا إطلاق ثاني، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. شو معنى لا تصليش مرتين؟ يعني لا توتر مرتين، لا توتر لا وتران. كيف تعرفوا لا وتران؟ خرج شوية لا، هذه كيف تعرف؟ لا نفي الجنس. طيب وتران لا يبنى مفعول له، كيف لا وترين؟ هذه الله أعلم جلت على لغة قصر المثنى، عرفتها؟ أنتم شوفوا ربما في المسألة أنتها قصر المثنى، وهو معاملة المثنى معاملة المقصور، ربما هذه اللغة قليلة، ولكن أرى كتاب الحديث، كيف سلم الدعم؟ لا وترين، لا وتران في ذلك. على غرار قول الله تعالى إن هذان إن حرف تثيل ونصب. إذن هذه اللغة هذه التي ربما أنت قل بأنها لغة قليلة ولا لا أجدها، وعرفت عليك في حديث، لا؟ عرفت عليك في حديث تحتاجه بالباقي وفي الاستدلال لا وتراني. إذن هنا الله أعلم وتراني معناه عمل المثنى في هذه اللغة معاملة الاسم المقصور. لا وتراني في ليلة، هذا من سنن أبي داود الترمذي عن طلق بن علي. وقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل، إذن بين بأنه أطلقها على ما يطلق هنا على ما تختم به صلاة الليل، تكون ركعة تكون ثلاثة تكون خمسة. إذن تارة يطلق على مجموع صلاة الليل، وتارة يطلق وانت كثير من الناس اللي يكتبوا في الفقه هم تلقاهم يتكلموا عن المتر على انها ركعة ولا ياخذون هذا المعنى، فهمت كيف؟ ايه نعم. هذا الحديث الاخير متفق عليه من حديث ابن عمر. طيب هذا هذان الحديثان ماذا تاخذون من لا وتران في ليلة؟ انه ذلك ان من صلى الوتر فليل، ليه؟ لأنه إذا أعاده صار شفعا. طيب والحديث الآخر اجعلوا آخر صلاتكم من الليل، ماذا يؤخذ منه؟ يؤخذ منه أن الوتر ما بين كل الأخير. عندما تجمعهما ماذا تأخذ؟ تأخذ بالإنسان إذا تنفل، إذا جاب الوتر يجب تنفل، لأنه إن تنفل فقد خالف الحديث اجعلوا آخر صلاتكم من الوتر، وإن تنفل ولم يعيد الوتر فقد خالف الحديث الآخر، وإن أتى بالوتر مرة ثانية فقد خالف الحديث الآخر. لا وترين في ليلة، إذن الحديثان من غيره سيأتي مناقشة هذين الحديثين فيما بعد. معنى ذلك أن الإنسان إذا أوتر على ظاهر الحديث فلا نافلة بعده، زين؟ لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وإذا تنفل وإذا أعاد الوتر فقد خالف الحديث الثاني وهو أول. طيب هذا سيأتي مناقشته. وفي المجموعة قال ابن نافع عن مالك إن الناس لا يلتزمون في الوتر قراءة قل هو الله أحد المعوذتين مع أم القرآن وما ذلك بلازم. يعني هو الحقيقة أنا لا ينفي كون هذا أفضل والله لا، وإنما قال ليس لازم. يعني مثلا في صلاة التراويح عندك وكل واحد ما يقرأ السبيح إذا تعودها الناس فيقول أنا أذكر أنني مرة كنت في مسجد المصعف، هذه واحدة مدة يعني كان عندي الحزب نظم له علم، كنت في آخر سورة النساء فيكملها تحت سبح لي منكم لا يا خذها هو إذا يقرأ تقرأ سبيح معناها ترك في رقم 11 راك في خلاص إذا قلت تقرأ سبيح كملت 8 أخر يعني لا تسبح لها. إذا نشوف حتى السنن الإنسان يلقى الناس يتعودوا بأنها لفضيلة، هذا قد هذا أمر مرغوب فيه وليس به. وهذا الفقهاء وأهل العلم تجدهم يراعون هذا كثيرا، لأن الأمر إذا استمر فعله الناس لا يفرقون بين الواجب وبين غيره، فيعتقدون بأن هذا أخطأ، فسبح واحد أذكره هذا من السطح يعني من فوق خلاص. في هذا السنة كان جاء كمل لناس يقول شيء غيره يعني هو الذي أكمل بها صلاة التراويح في المسجد. ينبغي الإنسان يكون يشرب على الناس يعلمهم كيف يفرقوا بين ما هو واجب وما هو دون ذلك. ولذلك شوف واش قال مالك، ولذلك كلام العلم متقدم الإنسان ينزل من سلطة ويعطيك إمتى واش قال؟ وما ذلك بلازم. صح كيف يقول وما ذلك بلازم؟ مثلا الإنسان صورة الجمعة، صورة الجمعة احنا شنو نقراو فيها؟ صلاة الجمعة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيها باش الجمعة والمنافقون والله سبحانه اسم ربي كامل الأشهر. طيب الإنسان ما يلتزمش الصغير شيء يهجر هكذا لا يهجر هذا في حيث ما لا يقرأ بها. طيب أحيانا يخرج عن هذا حتى يعلم الناس، ولكن كونه يهجر يتركها فإذا كان له هذا المقصد فهو معذور. أما يلتزم هذا يعلم الناس. ولذلك مثلا الملك بن أنس قال رحمه الله قال لما يقرأش بهذه الصور قد أساء. تصور تصور هذا كلام هذا موجود في الاستذكار ابن عبد الله يعني منقول عن الملك قال لما يقرأ بهذه الصور قد أساء. طيب احنا نقول باش يعلم الناس يقرأ بها ولكن شرط أن لا يغرب عليه. علاش ما يغرب شرط عندها مقصد به يعلم الناس؟ لكن ما نخفيش عليكم من وغب عليها فهو أقرب إلى الحق ممن هجرها لا غير في ذلك. واضح؟ كذلك يشرع الوتر هذه. ولذلك ابن العربي رحمه الله شوف واش قال لعله هنا والله لا نعم نقرا كلام ابن عربي اولا نكمل كلام مالك واش قال؟ قال وما ذلك بلازم. فهنا كلمه ما ذلك بلازم. وقال عنه ابن القاسم واني لافعله. واما بالشبعي فما عندي شيء استحب القراءه به فيه دون ذلك. والمشهور استحباب قراءة تلك الصور مثلا في مذهب مالك. وش يقول خالد بن إسحاق المالكي وش يقول؟ إلا لمن له حزب فمنه. ما بالو أننا مثلا في صلاة التراويح يا أخويا كملنا وزدنا على أرواحنا هذاك الحزب هذا ماهيش مشكل. إلا لمن له حزب فمنه. وهذا المعنى اللي قال خالد بن إسحاق المالكي في مختصره. قال ابن العربي عنه في العارضة وأما إذا كانت له صلاة فليجعل وتره من صلاته وليكن ما يقرأ بها من حزبه. وقد شوف كيف شدد الرجل هذا. ولقد انتهت الغفلة بقومين إلى أن يصلوا التراويح فإذا أكملوها أوتروا بهذه الصورة بهذه الصورة. والسنة أن يكون وتره من حزبه فتنبه لهذا. الرجل كان صاحب هلاوة يعني شفتو كي زعبان شفت كي زعبان على جماعته في وقته. الرجل عنده خرجات يعني ولكنها خرجات مشروعة غايور على السنة رحمه الله تعالى. متى تبين له الحق لا خلاص. أنا أقول يصل الإنسان بها ولكن خطرة يعني اليوم كملت من حزبي حتى يتعلم الناس ولا لا؟ أما جعل الوتر هو الأخير فهو منصوص حديث ابن عمر المتقدم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم فوات الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وحديثه الآخر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فهذا رواه الشيخاني وبقيه وأصحاب السنن غير ابن ماجه. وهذا أمر اجعلوا آخر صلاتكم من الليل. وأصل أمر الدلالة على الوجوب لكن الإنسان يخرج على الحديث خلاص ولا ينبغي الإنسان أن يخالف ذلك. ورد ما يدل على الجواز في الجملة وهو صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الوتر كما في حديث أم سلمة عند الترمذي وحديث عائشة في صحيح مسلم. وقد أنكر هاتين الركعتين مالي وقال أحمد لا أفعلهما ولا أنهى عنهما. هذا ذكره ابن القيم في زاد المعاد. ولعل ذلك لمخالفة فعل القول. العلماء عندهم إذا خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله رأوا القول اعتمدوا عليه. ولأن هاتين الركعتين يحتمل وإن كان هناك من الأدلة بالتي ذكرتها هنا ما ينتهي هذا. يحتمل أن تكون مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فيصليهما، يحتمل هذا كما ذكرته، لكن الله أعلم هناك من الأدلة ما يجعلهما ليستا كذلك. طيب، وقال أحمد لا أفعلهما ولا أنهى عنهما ولعل ذلك لمخالفة الفعل القول. فيقال من أراد كمال الائتساء تحسبه أن يفعل مثل ما فعل صاحب الشريعة، مع احتمال أن تكون الركعتان سنيتان على الوضوء فتكونان لأجله. وقد روى الشيخان من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينال أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام. فإن كان عند النداء الأول جنوبا وثب، أقعد أنت أربع ساعات منه تتحك في عينيك باش تنوم، وثب وثب سبحان الله حتى هيك مش تعبر عنه، تعب الوجود. كم سن نبينا يومئذ؟ 60. وثب. فإن كان جنوبا، فإن كان عند النداء الأول جنوبا وثب فأفاض عليه الماء قائق لا، وإن لم يكن جنوبا توضأ للصلاة وصلى ركعتين. هكذا ذكره في مصابيح السنة بتنكير ركعتين. وفي صحيح مسلم تعريفهما، وأنتم تعلمون بأن اللغة تقتضي بأن التعريف غيره، فإذا قال وصلى الركعتين مال للعهد، إن قال صلى ركعتين مختلف. طيب، سيأتي بيان أكثر من هذا. فتكون الألف واللام للعهد الذهني، فهما إما ركعتا الفجر لأن هنا نداء الأول بعين، وإما ركعتان اللتان كان يصليهما بعد الوتر. وإن حملتا على ركعتين غير الفجر، على ركعتين غير ركعتي الوضوء، فإن الله كان لا يلزم منه الدلالة على المداومة والاستمرار، فإنه قد يستعمل بما لا يفعل إلا مرة، كما صح عن عائشة رضي الله عنها في تطبيبها النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه وحله، ولم يكن ذلك إلا مرة في حجة الوداع. وهذا مع أمره بجعل آخر صلاة الليل وترا، فأقصى ما يدل عليه الفعل بيان الجواز كما ذكره النووي رحمه الله مع الاحتمال المتقدم. هذا كله لو لم يأتي ما يدل على أن هاتين الركعتين ليستا ركعتي الوضوء، لو لم يأتي ما يدل على أن هاتين الركعتين ليستا ركعتي الوضوء ولا غيرهما، بل هما ركعتان بعد الوتر. فلما جاء ما يقوي هذا فليؤخذ به، وهو ماذا؟ وما أخرجه الدارمي ابن خزيمة عن ثوبان قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإذا استيقظ وإلا كانتا له. معنى هذا الحديث يمكن أن يؤخذ منه أن تلك الركعتين ليستا ركعتين الوضوء، بل هما ركعتان وليستا خاصتين بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من حملهما على الخصوصية، بل هما عامتان له ولأمته. هذا الحديث أورده الألباني رحمه الله في صحيحته، وقال قبله لأنه كان مترددا في الأخذ بهاتين الركعتين، وذهب إلى أن تركهما أحوط اعتمادا على القول، ثم قال فلما ظهرت به، هذا معنى قوله، زال ترددي وتبين أن هاتين الركعتين ليست خاصتين بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هما ركعتان وليستا ركعتين وضوء إلى الله، لكن كاين شيء ركعتان. أما القول بأن الإنسان إذا كان أتى بالوتر ثم أراد أن يتنفل فليفعله، ما يبقى مفترقا إلى ليه؟ لأن الذي ورد ركعتين، فمن أراد كمال الائتساء فليقتصر عليهما. أما أن يقول بأنه ما دام صلى ركعتين ينزل عشرة، لا، يبقى الأصل هو اجعلوا آخر صلاتكم من ذي الوتر، فمن صلى ركعتين فقد كفى فيه كمال الائتساء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما خلاص وقد أمرنا أن نجعل آخر صلاتنا من الليل وترا، فنحن منهيون عن تكرير الوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في الليل. الأصل أن من صلى الوتر لم يتنفل في الليل، فإن تنفل خالف الحديث الأول، وإن صلى الوتر من جديد فجعله آخر صلاته كما هو المطلوب خالف الحديث الثاني. والوتر المأمور بجعله آخر صلاة الليل يكون بركعة وبغيرها من الأوتار كما علم. لكن ورد عن كثير من أهل العلم هذه المسألة أن العرض ضعيف متردد فيها، والحديث فيها صريح صحيح اجعلوا آخر صلاتكم الليل فلا وتر في الليل. لكن أنت إذا رجعت إلى كتب العلم تلقى كثير من السلف كانوا يرون التنفل بعد الوتر. وش يقع على ذلك؟ قل ما دام كان كثير من السلف يرون التنفل بعد الوتر مع أن الحديث مشهور، يعني تمسك قلمك وتكبح جناح نفسك ولا ولا ولا, ولا تصرح بمنع. ليه؟ لأن الحديث ما هو خافي. فسبحان الله، ثم بعد ذلك تعثر على ما يدل على هذا التحفظ الذي مشيت عليه. وإنك الإنسان عندما يجد كثيرا من أهل العلم يخالف ظاهر حديث عليه ما يعجبش في تخطئة الناس والله. وهذا ما ترون. وهذا ابن خزيمة رحمه الله، هذا الحديث الذي سمعتموه قبل، إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أترى أحدهم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانت له، معنى ذلك إن استيقظ وصلى فلا وإلا كانت له. هذا اعتمده ابن خزيمة رحمه الله كي يقول بأن ذكر ركعتين ليست خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليأخذ منه جواز التنفل بعد الوتر لمن. واضح؟ لهذا الإنسان إذا وجد حديثا يخالفه ولا سيما القرون المفضلة، احنا ما نقولوش يجعلوا فعل الناس حجة، لا، الحجة بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، لكن على الأقل ما يعجلش، لا يعجل. وقد ذكرت لكم بأن الألباني رحمه الله هو نفسه ذكر في صحيحته في الجزء الرابع بأنه كان يرى الأحوط أن لا يتنفل، فلما وقع مع الحديث رجع. طيب، ومما يذكر هنا ما رواه ابن القاسم عن مالك في الإمام يقرأ الآية بها ذكر النار فيتعوذ المأمون، قال تركه أحب إلي فإن فعل فسر. معناه مالك رحمه الله يرى بأن المأمون إذا كان، يعني هذه ربما لا تعرف في مشهور المذهب، لا يكاد يعرفها الناس، لو فعلها شخص لقيل له انت مالكي ولا حبا. لكن هوش قال هنا، قال ما رواه هنا يقرأ الآية فيها ذكر النار فيتعوذ المأموم، قال تركه أحب إلي فإن فعل فسر، خاف منك المأموم يولي يجهر ويفوته مثلا يفوته الإنصاف القرآن الكريم. وقال عنه أيضا ولا بأس في النافلة أن يسأل الله الجنة ويستعيذه من النار، وهذا هو الموجود في حديث صحيح، لا بأس في النافلة. آية صحيح جعل آية نار يستعيذ بالله من النار، جاء عند آية جنة يسأل الله سبحانه وتعالى الجنة. قال ولا بأس في النافلة أن يسأل الله الجنة وأن يستعيذه من النار. وقال عنه ابن نافع وإن كان في آية وإن كان في نافلة فمر بآية فيها استغفار فيستغفر ويقول ما شاء الله، يعني يستغفر مش يقول ما شاء الله، فهموا كيف؟ يعني ما شاء الله مما ينبغي ويحسن ان يقال، مش ما شاء الله، ولا سيما ما شاء الله احنا بعض الناس يقولوها على الباطل، مش هكذا؟ ويلي كارثه. ويقول ما شاء الله، فيستغفر ويقول ما شاء الله، ولا بأس بذلك. وقال عنه علي بن زياد ولا أرى في الوتر قنوتا إلا في المسجد الآخر من رمضان. معنى ذلك أن مالك عنده قول بالوتر بالقنوت. ليش واحد يعني يقول علاش تقول أنت؟ أنا مالكي. ثم أنت مالكي، ولا النبي صلى الله عليه وسلم علم حفيده الحسن بن علي دعاء القنوت باش يقوله الوتر. قال ولا أرى في الوتر قنوتا إلا في نصف الآخر من رمضان، وورد عنه نفيه مطلقا، وكل هذه الآثار في النووي. الحديث الذي فيه القنوت ليس فيه تحديد، الظاهر أنه يشرع القنوت بكل العام من غير تحديد بشهر رمضان ولا غيره، والصواب الاقتصار على ذلك الدعاء، والدعاء المعروف صحيح بعض الناس يجيبوه بصيغة الجمع ومن بعد يديره مقدمة يفتح بيهم بعد يشرق، يعني يشرق ولا يغرق، هذا التزيد في الدعاء. كان بعض الناس يظنوا كما تكثرش في الدعاء كان ولد اللي قد تعمر بالشقارع، الدعاء حضور القلب كنتين ثلاثة بزاف، كان هناك من هذا الخلاص، إذا ما لم يكثر إذا ما يقعدش أربع ساعة يدعي ما في شيء، وإلا لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يفتحه الله عليه من الفيوضات الربانية والعطايا الإلهية والكلمات الطيبة هو قليل عنده، لكنه إنما علمه هذا الدعاء ومن تأمله وجده كافيا. والعامة عندما يقولوا حاجة لما قدوا قبره يقول هوجو يقولوا هكا، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. وش بقيت من هذا؟ وش بقيت من هذا؟ بعض أهل العلم قال بعض أهل العلم قالوا حتى ولو قرأه الإمام قرأه بصيغة الإفراد، أنا رأيت مبارك فوري وغيره قال حتى قرأه يلتزم الصيغة الإفراد، وهم يؤمنون إن شاء الله يعطيهم ربي هذا الفضل الذي دعا به هو، هكذا بعض الناس. لكن الله أعلم إذا كان الإنسان دعا بسورة الجمع لا بأس إن شاء الله، لأنه إنما علمه الفرد هو علمه هو قال له قل، لكن إذا دعا الإنسان بصيغة الجمع إن شاء الله لا بأس. لكن بعض أهل العلم لتحفظ تصور أنت يعني هذه ربما لو كان واحد متحلق يقول لا ينبغي أن يختلف فيه، ليش من يعيش سورة الجمع؟ لكن بعض أهل العلم يتحفظ يقول لا أنا ألتزم الصيغة، لكن هذه ممكن تقولها الواحد يعني يقول لك أنت راك عالي هنا تلتزم صورة الإفراد وتدعي للناس، لا إن شاء الله لا بأس إذا الإنسان دعا بصورة الجمع، لكن يلتزم هذا الدعاء بالزبل ولا يعني وما يضطر باش يعني، لا إحنا غير تطريب حكينا ولا من سمعوا اضطرب تأجر اضطرب تأجر، هذه من الكلمات الباطلة اللي يغلبوا بها الطرب باش يدخلوه للناس، لما الناس اللي يقولوا الطرب مش مليح قال لا القرآن تطرب كيف؟ اضطرب احنا ما عندنا في ديننا اضطرب تؤجر، احنا تأمل تؤجر، تدبر تؤجر، اعمل تؤجر، اما اضطرب تؤجر هذه كلمة حتى وان كان يراد بها الخير في كثير من جوانبها فإنها خلاص انا ما نخبيش عليكم، ربما هذه طريق بداية به يدخل شر بهذا الاسلوب هذا، وكثيرا ما اتى الخير من طريق كما حصل للكلام في اول امره وللتصوف في بدايته ونبه عليه العلماء الربانيين بداية وتتسع. وعلى هذا قلت انت تدبر القرآن تؤجر، تأمله تؤجر، اعمل به تؤجر، كيف عند حدوده تؤجر، هل يقول الذي طرد تؤجر، ونشكر السمر مزامير السمر حلولا السمر، احنا عندنا السمر السمر جنوب تكسر أنا كيف العبارة دخلها القرآن مزامير السمر شيئا ليس جمعنا إلى هذا وهو ليس إذا دعا يدعو يعني ادعوا ربكم لم نستغرب يعني ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ترك في مقام الهيبة والجلال والعظمة والخشوع والإخبات والارتباط بالله خلاص بعد مسكين هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.